أما السجود على يد يكون يسجد على يد يضع يبهت عن يد هذا السجود حرام، ويسميه بعض أهل العلم سجدها الصغرى، هذا لا يجوز. يكون يضع جبهته على يد الإنسان سجودا على لا، لكن تقبلها بثبت إذا كان غير معتاد إنما ناجب أو قليل هذا بأس، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل بعض الصحابة يده وقدمه فعل بعض الصحابة، فالأمر في هذا سهل إذا كان قليلا. أما ثيابه دائما فيكره أو يحرم، وأما الانحناء فهو لا يجوز، والانحناء كالراكع هذا لا يجوز، وإلا الركوع عبادة لا يجوز الانحناء. أما إذا كان الانحناء هو لا يجوز التعظيم الحلال لأن قصير والمسلم كبير راح طويل، فالحلال حتى يصافحه لا لأجل التعظيم بل لأجل أن المسلم عليه قصير أو مقعد أو جالس فلا بأس بهذا. أما الانحناء لتعظيمه هذا لا يجوز، ويحيى أن يكون من الشرك إذا قصد تعظيمه بذلك. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل إذا رسول الله الرجل أطأ الرجل فهل وأسأل عن حليلة؟ قال لا. قال هل الفريم وقبله؟ قال لا. قال هل أخو جده وصافي؟ قال نعم. وإن كان الإسلام ضعيف حديث ضعيف الإسلام لكن ينبغي العمل به لأن الشواهد الكثيرة تشهد له في المعنى، والأدلة كذلك تدل على أن الانحناء والركوع للناس لا يجوز. فالحاصل أنه لا يجوز الانحناء أبدا لأي شخص لا للملك ولا غير الملوك، ولكن إذا كان الانحناء لا لأجل التعظيم بل لأجل أن المسلم عليه قصير أو مقعد أو جالس فالانحناء يسلم عليه فلا بأس بذلك. أيضا يقول حمد مسعود فضل السيد من السودان، هل يجوز السلام على الجالسين في المسجد قبل تحية المسجد وجزاكم الله خير؟ نعم، إذا دخل المسجد وأتى الصف يقول السلام عليكم قبل أن يبدأ الصلاة، السلام عليكم على الحاضرين ولا تدخلوا، والمصلي يرد بالإشارة يشير بيده كالمصافح يرد بالإشارة كما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ثم يكبر لتحية المسجد صلى الله عليه وسلم. نعم. من سليمان القناص من بريدة بعث هذه الرسالة يسأل فيها عن جلد الثعلب، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد هل جلد الثعلب حرام وهل يجوز اقتناؤه لزينة؟ أفيدونا جزاكم الله خير وشكرا. في الحقيقة أننا اهتمينا من هذا الموضوع لأن كثرة الجلود الآن تباع في الأسواق وهي مختلفة لأنواع من السباع وغيرها، فيها خلاف كثير من أهل العلم، جلود السباع جلود الثعلب والذئب والنمر فيها خلاف من أهل العلم كثيرا، ولم ينبغي ألا يقتنع وألا يستعمل، لأن جاء في حديث يدل على النهي عن جلود السباع وعن افتراشها وعن ركوبها، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الدماء طهارة زكاة، فدل ذلك على أن الدماء إنما يكون لما يقتضي بالزكاة كما أكل اللحم من الإبل والبقر والغنم ونحو ذلك، فهذه جلودها طيبة ولو ميتة إذا دبقت. أما السباع فهي نجسة ولو دبحت تجسة فلا يؤثر فيها الدماء، فالذي ينبغي للمؤمن ألا يستعمل جلود السباع لا الثعلب ولا غيره، وهذا هو أرجح القولين أرجح الأقوال أهل العلم وهو أحوطها للمؤمن. هذا يسأل عن اللقطة، يقول لقد قمت بأداء فريضة الحج وأديت مناسكها كاملة، ولكن عندما ذهبت لكي أتغسل لكي أقوم بطواف الوداع وجدت في المغسل مبلغا من النقود الكويتية، وأنا حالتي يعلمها الله من الفقر، فأخذت النقود وطف طواف الوداع وذهبت ولم يعلم أحد، وذهبت إلى أهلي ولم يعلم أحد، وأنا الآن بخير وغني وأرجو أن أتصرف ولا أدري ماذا أفعل، أرشدوني أرشدكم الله. المقدم ميم سيمعي. إن كان يعرف أهلها أرسلها إليه واستباحها واستحلها، وإن كنت أيها السائل لا تعرف أهلها فإن عليك أن تصدق بها على فقراء المساكين بالنية عن صاحبها، والله يغفر لنا ولك مع التوبة والإنابة إلى الله سبحانه وتعالى وعدم العجلة مثل ذلك. فالواجب عليك أن تعرفها ذاك الوقت، تنادي عليها من له النقود من له النقود من له النقود، ثم إلى أن تجدها سلمتها للمسؤولين في مكة عن اللقطات. أما الآن وطال الأمد فعليك أن تصدق بها عن صاحبها مع التوبة والاستغفار، وصاحبها ينتفع بها ويجر عليها، ولا شك ان هذا هو الطريق الان الى براءة جميع السكان. وما احسنتم وتابعكم.